الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى بقية أو ما بدأناه من قراءة فتح المغيث للإمام السخاوي والتعليق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح. هذا اللي هو في الكلمة دي، احنا امبارح اتكلمنا مع الشيخ سعيد، احنا وقفنا فين؟ وحينئذ فلم يتحكم. لا. طيب ماشي، بس ما لسه ما جت شهادة دي. من أول والحق. لا وحينئذ فلم إيه. طب أقول وحينئذ بقى عشان. ماشي. وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل. نعم جره. لم يتحكم يعني ابن الصلاح. جر سده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية. أحدهما اللي هو الحسن من الصحيح يعني. والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه. طبعا البدر بن جماعة له كتاب أنتم عارفينه اللي هو المنهل الراوي ده، وهو مظنة هذا الكلام. وهنا ما فيش طبعا إحالة في الطبعة اللي معايا عليه، بس أنا أظن الشيخ الخضير عنده إحالة. هو الكتاب طبع الآن طبعة جيدة أحسن من القديمة. القديمة يعني كانت غير مخدومة، لكن الموجودة الآن يعني أفضل. ثم إن السبب عن أحاديثه ويحكم بسكون الميم على لغة. ثم إن السبب إيه؟ أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ويحكم بسكون الميم على لغة. أن يقضي على كل منهما بما يليق. أن يقضى على كل منهما بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف. نعم. ثم إن السبب في تخصيص الحاكم. طبعا يا إخوان، عبارة من الصحة أو الحسن أو الضعف كثير من القراء أو كده بيوجهوها على أن كلمة الضعف يدخل فيها الموضوع، وطبعا ده يعني تقسيم مبني على تعريف كتب المصطلح إن الموضوع هو شر الضعيف، اللي هو صحيح ومطابق للواقع وكده، إن الضعف ما يغنيش عن الوضع، وأن التعريف بإنه شر الضعيف تعريف غير مطابق. لكن كتب المصطلح مشيت على كده، والناس مخخها مشيت على كده. السبب في مشيانه انه ما فيش حد كان بيدرس اسانيد، يعني احنا كلنا بنحفظ متون المصطلح ونسمعها، وواحد يقلبها نظم، وواحد يقلبها نثر، وواحد يشنكلها، وواحد يطلعها، لكن ما يجيبوش امثله تطبيقيه تحقق كل نوع، فالناس ما تحسش. فتيجي تدي مثلا على اساس احنا الناس بنشتغل في صنعه الحكم على الاسانيد كل يوم، تلاقي ان هو الباحث لانه مخه شكل كده واحنا ما ننتبهش، يجي هو بقى يدرس اسناد ويقول له ادرس الاسناد، فيطلع الحديث في سنده كذاب، فيقول لك الحديث ضعيف جدا. فتقول له يا ابني ضعيف جدا ازاي؟ ده ضعيف جدا مرتبه غير الموضوع، وده في سنده كذاب. يقول لك ايه، مش ابن الصلاح وغيره بيقولوا ان الضعيف شر الموضوع، شر الضعيف هو الموضوع. فتعرف أنت أنه هو أتي من هذا. ولذلك حكاية التقسيم ده اللي هو في كتب المجملة أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، هذا متوسع فيه، وأنه ينبغي أنه هو إلى صحيح وحسن وضعيف حسب بقى الواقع اللي موجود، يعني بننادي هو على رؤوس الأشهاد حسب الواقع الموجود في المراتب، مراتب الجرح والتعديل لما تروح انت تقراها يقول لك 5 أو 6 ويحطوا الضعيف جدا ويحطوا الموضوع بعدين. طب انت عامله مرتبة ازاي، ولما جيت هنا روحت مدخلهم في بعضهم ازاي؟ من المعروف ان الضعف او الضعف الشديد بيتفرع على الضبط، لكن ما يخشش فيه الكذب إطلاقا. لكن تقول إيه؟ وطبعا يجري بقى روح حسب أنا ما اتجريت من أول أقاصية لأقاصية، تلاقي إخواننا الزملاء هم مكونوا كده، يطلعوا الأجيال اللي بعدهم كده، والأجيال ما مش حتى هو ممكن أنت تستحي تقول لي شيخك إنك غلطان، يعني نوع من الأدب أو أي كلام ما أو التقية أو كلام من ده، لكن أنت عدل نفسك حسب أنا ما مريت على ناس كده، يعني ناس درسوا عليهم ناس ما همش مميزين الأنواع كويس، فهم يعرضوا بضعتهم، ممكن لو تتعرض تتحل كده. فلذلك ما يقول هنا انه بما يليق من الصحه او الحسن او الضعف مش كامل كده، حتى مش مطابق للموجود في الكتب دي اللي هي المستدرك في موضوع، ما فيش جدال ولا شك في كده. وطبعا ابن خزيمه وابن حبان انا ما شفتش لحد دلوقتي يعني احاديث موضوعه فيهم حسب مراجعه التفصيليه، لكن على الاقل هم مدخلين هنا الحاكم في المستدرك. فلذلك الكلام اللي بنقراه في كتب المصطلح ان التقسيم ثلاثي، لا التقسيم ما هوش ثلاثي، التقسيم رباعي او خماسي. منين جبنا كده؟ من المراتب، مش من المخدات، لا من المراتب، مراتب الجرح. لان ما دام حطينا مرتبه وواحده قبليها وواحده بعديها، ما فيش فائده او جدوى علميه من هذه المراتب الا تمييز الانواع. فلذلك يعني انا ارجو ان اخواننا اللي هم يعني بيدرسوا او كده ينتبهوا لكده. وانا اظن الدكتور خليل ملا خاطر عمل كتيب خطوره عدم تمييز الضعيف، الحديث الضعيف عن الموضوع او من الموضوع. خطورته ليه؟ لانه إذا أدخل تحت الضعيف تيجي يناقشك في حجية الضعيف، إنه يعمل به ولا ما يعملش فيه. أما أنت تعرف الكتب اللي هي عملت القواعد تلاقي إنهم يقولوا الضعيف والضعيف جدا ممكن إن هو يقبل في الترغيب، والضعيف جدا وأنا بقوله هو الضعيف جدا اللي قالوا لا يكبر ولا ينجبر، ليس هذا صحيح. والموضوع غير الاثنين، موضوع ده فيه راجل كذاب روى الحديث من طريقه ولم نجد له ما يتابعه ولا من يشهد لروايته، هو ده اللي هو موضوع. فأول حاجة بنحطها فيه إنه كذاب. الشديد الضعف يبدأ من المتهم، وهم يقولوا كده العبارة متهم، وطبعا لما نشرح الاتهام يطول الكلام، وناس تقوم تمسك في خنانة وواحد يقول لك يجيب لك كتاب ويقول لك كده، ما نقدرش نقول أكتر من كده، إن المتهم غير الكذاب، وكلنا نعرف المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالمتهم يتلاقي الكتب نفسها تقول متهم، يتلاقي حديث في واحد كتاب الكامل وتلاقي السند فيه اثنين وكل واحد فيهم موصوب بوصف شديد، وما هماش قادرين يقولوا مين اللي هو مسؤول عن الحديث ده، فيبقى كل واحد فيهم متهم بهذا الإسناد. ولا حدش من العلماء قال لا إن فلان من السند. وكتب العلة لو أنت قريت فيها مثلا لا قدر الله يعني بعد ما يقول له لأبو حاتم لابنه إن الحديث خطأ، يقول له طب مين اللي أخطأ؟ يقول لا أدري. ليه؟ لأن إحنا بنحكم بالخطأ على واحد بقرينة، ساعة القرينة ما توجدش، وقت السؤال هو ما يقدرش الراجل يكذب لإمام يعني معتمد فيقول له ما أعرفش. لكن كل اللي تلاقيهم بقى في السنة دول ولا فيش لهم شهادات تثبت ثقتهم، ممكن يبقوا هم المسؤولين. فلذلك حكاية المتهم تعوز إن واحد يطبقها وكده ويكتب على السبورة ويطلع واحد متهم ويعمل عليه. انت بقى ما لقيتش واحد كده، لان احنا وقتنا مزعف، اشتغل انت كمل نفسك ما دام لك رغبة، ما لكش ده موضوع تاني خلاص لست عليهم بمصير. فلذلك الاكتفاء بالتقسيم الثلاثي ده هو فيه يعني إخفاء لقسمين تانيين موجودين ولهم أحاديث كتيرة، يا إما شديد الضعف لأن راويه وصف بأنه متهم بالكذب أو بأنه متروك الحديث، ولا فيش مع كلمة متروك الحديث أي وصف بالكذب، لأنهم قد يقولون إيه متروك يكذب اللي هو التركيب، فلو قالوا متروك يكذب يبقى متروك راحت اتكلت على الله وبقينا احنا في ايه في يكذب. فشرط ان المتروك يبقى ضعيف جدا ان يوصف بالترك بدون ان يدخل معه اي لفظ الكذب، ده يمشي معانا. ايضا واحد يقول لك انه غلب عليه الوهم، غلب عليه الوهم يعني ما بقاش مثلا ضبطه ناقص حتة صغيرة بحيث يبقى له أوهام، ولا ناقص النص بحيث يبقى ضعيف الضبط، ولا ناقص بقى أول ما ينزل عن النص. طب نص إزاي هنجيب إحنا بقى سكينة ونقطع؟ قال لك لا، القراية نفسها لترجمة الراوي بتقول كده، يعني هم بيحكوا القضايا دي على أن أنت قاري كتب تراجم وقايلة لك كده، فبتحصل المشكلة إن واحد ما فتحش كتب التراجم أصلا، فيبقى المشكلة معاه. طب أنا هجيب ده هجيب له سكينة، يقول لك لا أنت تجمع مرويات، دلوقتي ما بقاش يعني صعب جمع المرويات اللي يمكن أن يصل إليها علمك وتعرف. أو واحد يقول إنه غلب عليك ويكون الواحد ده مش متشدد، لأنه أحيانا يقول غلب وهو ما غلبش، أو هو يقول غلب ويبقى شهادة واحد وناس تانية تخالف فتخش في الخلاف وحاجة للترجيح. ما تصطدش كلمة غلبة وتبني عليها، لا تجمع عشان توصل لكده. فمن غلب عليه الوهم فحديثه ضعيف، هو اللي يحطوه كلمة فاحش الخطأ، فالفحش هو غلبة الخطأ على الصواب. نعرف إزاي غلبة الخطأ؟ من كتب التراجم، هو اللي يقول واحد زي ابن حبان باني كتابه كله في المجروحين على كده، على الغلبة والغلبة الغالبة، ويغششك هو لما تقراه تلاقي إن هي أمر سهل جدا. الصعوبة جاية منين؟ إن إحنا كلنا واقفين على شط البحر وخايفين ننزل المية، لكن أما تقرأ هتلاقي إنه واضحة جدا ما فيهاش إشكال. فلذلك شدة الضعف يجب تمييزها عن الضعف فقط، وأيضا تمييزها عن الوضع. وما تمسك واحد كتاب زي ما كتاب السخاء كتاب العدلون ده كشف الخفا، ولا كتاب واحد طلعه اسمه كتاب اسمه المعيار، انا ناسي اسم الراجل دلوقتي اللي هو عمل ده، مرزنا للي تلاقي فيه حكايه الضعيف جدا والضعيف بس، واللي هو موضوع تلاقي واحد خرجه عمل تخريج احاديث المعيار. فلو ترجع له طبعا ممكن يكون هو مش دقيق، بس هو لم لك الايه الماده العلميه بحيث يخليك من الان ان التقسيم صحيح، ضعيف، حسن، ضعيف، ضعيف جدا، موضوع. مستندنا ايه في كده؟ مستندنا مراتب الجبر، ووضعها في مراتب يقتضي تمييز كل صاحب مرتبة عن الآخر. التساهل اللي هو اتوجد هنا في الكتب كده خلى مخاخنا رخرة بقى التساهل، وكان سهل التساهل ده. أنا لما كنت يعني في الدراسة ما كانش باين علينا، ليه؟ لما كناش بندرس أسانيد كل بوتة يهودي، لما ندرس إسناد وندرسه بطريقة يعني ربنا ما يوريها لك، فما ما يحسش إن فيه كارثة. لكن لما كل يوم إحنا دلوقتي بنلاقي ناس جايبة رسائل بالكوب شيل يا كذا، وانت عايز تقرا عشان القيامة مش عشان الطالب، والطالب هينجح هينجح، فتبص تلاقي لا الموضوع ما هوش كده. فاحنا بنقول من دلوقتي اللي عايز يظبط مخه يظبط مخه على المراتب، ولا يعتبرش اللي هنا ده حجة، لا ده هو هنا أجمل، بدليل انه بعد ما بيخلص الضعيف بيحط الموضوع. بيقول لك انه شر الضعيف، نقول له افتح الله ما شر الضعيف. الموضوع قسم مستقل بذاته لا يشارك الضعيف ولا الضعيف جدا في مرتبته، الا اذا كان الكذب والخطأ يشاركوا بعضهم. واحنا بنعرف الكذب بتعريف، بنعرف الخطأ بتعريف. تفضل يا مولانا. ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره مما ذكر بالتصريح بذلك، يعني هو ليه قال إن زيادة الصحيح تؤخذ من كتب وراح قايل الحاكم، فقال لك يعني اشمعنى ايه اللي خلاه يذكر الحاكم؟ قال هيقوله بالتصريح بذلك مزيد تساهله. وإلا فابن حبان بالبستي وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنى فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراء وبين هراء وغزنة، ووصف بأنه يداني أن يقارب الحاكمة في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا. اللي هو مين بقى؟ اللي هو ابن حبان أيضا زيه زي الحاكم، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما غير متقيد في يعني هو حط عنوان السحر لكنه لم يقيد نفسه بأن يخرج حديث المعدلين. المعدل يدخل فيه بقى اللي هو وصف بأنه عدل وقصد بالعدل الثقة، واللي هو عدل ولم يذكر عن ضبطه شيء، واللي هو عدل وخف ضبطه، كل دول يدخلوا تحت المعدلين، بس ما يتعرفش التفاصيل دي لما تيجي تشتغل. طول ما انت ما بتشتغلش، طول ما معلومات المصطلح دي في دماغك دي المهلبية، ما تعرفش ايه انك انت تحكمها. لكن لما تيجي تطبقها او تمارس تطبيقها او تقرا اللي بيطبقوا تطبيقها يخطأ، ما اقولكش لا يخطأ، بس يعرفوك يخلوا سنان كده تطلع في دماغك ان ده دي السنه دي كده والسنه دي كده، تبص تلاقيك انت ايه دماغك نفسه يتكون فيه الحاجات دي، وبعدين اما يعني تتحفف بحاجه او اي شيء تظبط، ما يفضلش يكون كده. فهو يخرج للمعدلين على تفاوتهم بقى، وهيرجع يتكلم برضه على حكاية العدل عنده كده. بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما يخرج للمجهولين عند غيره. الناس كلها دلوقتي يقول لك ابن حبان، والكتب تقول ابن حبان يوثق المجاهيل، مش المجاهيل عنده، لا، المجاهيل عند غيره. ليه؟ لأنه هو له رأي في العدالة بما تثبت، والذين أثبتوا الجهالة لهم رأي، وهو عنده في المجروحين عرضا مش قصدا تعريف للمجهول. يقول لك المجهول هو اللي روى عنه واحد ضعيف، ويقول فهو مجهول، ويعمل قاعدة بقى بحيث انه يقول ومن كان هكذا فهذا حكمه. يقول لك الله، طب ما يحطهم كده عشان نقراهم في خمس دقايق يقول لك لا، مش هيعمل هو كده. انت اقرا الكتاب وطلع انت لنفسك عشان تفوق، ما فوقتش خلاص مش فارقه معاه. فمن يقول ابن حبان يوثق المجاهيل ما عرفش تعريفه هو للمجهول. فطالما انا عندي تعريف للمجهول، انت تيجي بسلامتك يقولوا لك العداله الجهاله تندفع بكذا وتعمل بكذا، وتروح ملبسين انا؟ قال لك اه، ده ناس علماء كبير بيقولوا ابن حبان يوثق المجاهيل. نقول لهم هم لو جبت لهم انت الحته دي اللي في المجروحين وقلت لهم اهي، كانوا رجعوا لورا. لكن انت اصلا جاي فاضي وهم بيملوا الناس، هيعملوا ايه؟ ابن حبان عنده تعريف للمجهول في المجروحين في احد التراجم عرب، وقال هكذا يكون المجهول كده كده. فبعد ما يعمل كده تيجي انت تقول له انت بتوثق المجاهيل او انت بتخرج للمجاهيل، يقول لك المجاهيل عندك انت ازاي؟ قال انت يا جمهور بتقولوا ان العدل هو من عرفت عينه وحاله وتكلم فيه او وثقه احد العلماء، وأن جهالة العين بواحد تثبت بواحد وترتفع باثنين، وجهالة اللي روى عنه اثنين لكي يصبح عدلا معروف الحال، يعوز حد يحكم عليه بأي حكم من الأحكام اللي هي معروفة. أد اللي هو الجهالة اللي هي عند الجمهور اللي احنا حاطينها يجي 20 سكة. قال لك دي بقى مش تبع ابن حبان. ابن حبان قال أنا عندي العدل هو من كان مستور الحال. طب مين المستور الحال يا حكيم الزمان؟ قال لك هو واحد روى عنه واحد ثقة مقبول، ولم نجد فيه جرحا. ولذلك يقول في أول صحيحه من الشروط اللي هيخرج لها من عرفت عدالته بالستر الجميل. فأصبح إحنا نقول العدل من عرفت، يعني من ليس مستورا، وهو يقول لا، العدل من هو مستور. ليه يا أبي حبة؟ قال لأننا لم نطالب بأن نكشف عن قلوب الناس. طب بلاش عن قلوب الناس، ما هو ما بيصليش الرجل، أنا معاشر وما بيصليش، أليست هذه كاشفا لها علامات؟ لكن هو بنى أمره على هذا. فمن يقول إن هو يخرج للمجهولين يعني عندنا نحن الجمهور، أما عنده هو لا، هو يعتبر كل من اسمه محمد بن علي بن فلان فهو عدل، حتى يذكر في شأنه من عالم أنه مجروح بكذا. ما فيش عن فيه جرح يبقى الرجل ده عدل. طب وضبطه؟ قال ضبطه ندور عليه بقى، بس المهم خليكم عارفين كده. وبناء عليه دخل كل اللي حطهم في الثقات دول على العدالة مش على الضبط. عدلت ولا عدلت الجمهور؟ لا، عدلته بدليل ان هو يجيب الراوي يقول روى عنه فلان وهو روى عن فلان وما يقولش حاجه ثانيه. وما دام اسمه محمد يبقى مسلم، مش هنحط اي واحد غير مسلم. طالما مسلم ولا جبتليش جرح فيه فهو كده عندنا عدل خلاص. وانا بحط في كتاب الثقات من هو عدل اذا استوفى شروط كذا وكذا وكذا وكذا، احتج بيه، وان ما استوفاش اهو زي ما. فلذلك انه ما دام هو له تعريف للمجهول ما تجيش تقول له انت بتوثق المجاهيل، قول له انت بتوثق المجاهيل عند غيرك او عندنا نحن الجمهور. اما عنده هو لا، بعد ما قال لك انا العداله عندي هي الستر الجميل، خلاص انت لك عنده اكثر من كده ايه رايه كده. وهو ساعه ما كان موجود كان الاجتهاد موجود، وكان كل عالم في مكان يحكم بما ترجح لديه ولو خالفه غيره. ويجوا يقولوا له فلان قال كده، يقول لو بان للامام احمد ما بان لغيره لحكم بالنقاء. بس وكانت ماشيه الامور. احنا جينا بقى لقينا العمليه مترسقه، ولا مش عارفينها اترسقت كده ازاي. بتلاقي الامور مستغلقه عندنا، فنيجي بقى الواحد خلق الاحكام قص والزق قص والزق قص والزق، بعد مده تروح بقى سايب اللي انت كنت بتضيف له ده واتقلبت انت الى امام. طب ليه ما انت ما عملتش حاجه؟ يقول لك انا طب انا هفضل صبي كده لحد امتى؟ اتفضل يا عم الشيخ. فاذا من يقول ربما يخرج للمجهولين يعني عند غيره. وعندما يخرج ابن حبان او الناس دول اللي هم الحاكم او الامام ابن خزيمه لرجل مجهول عند الجمهور اللي هو، لان هو بيقول لك انا الجهال عندي ان يروي عنه واحد ضعيف، فده يبقى عندي مجهول. لو اتقلب الضعيف ده الى ثقه يقول لك يبقى عدل، انا انقله. فلو كان هذا الرجل اللي هو روى عنه واحد ثقه فثبت له العداله دون كلام عن الضبط ودون وجود جرح فيه، اذا هذا الرجل اللي هو ابن حبان اخرج له يبقى هو ثقه عنده. إذا أخرج له في الصحيح، مش ذكره في الثقات، لا، إذا أخرج له في الصحيح احتجاجا. فما تدور عليه وتطلعه ولا تلاقيش فيه جرح ولا تعديل وتلاقي إن هو أخرج له وجبت تخريج الحديث لقيت ملقوش متابع، تروح أنت مغير الخريطة تقول الراجل ده صدوق. جبت له صدوق منين يا عم؟ هي شغلة عافية؟ يقول لا، مش شغلة عافية. ادي الروايه اهي وادي الحديث اللي رواه اهو، والراجل ده ما فيش حد ضعفه، لم نقف نحن بعد البحث. طبعا مش انك انت هتسال مثلا واحد زي الشيخ عواد يقول لك والله انا ما لقيتوش في البيت يبقى خلاص، لا، انت تدور يعني تبحث بما يبرئك من الاسم. فاللي يبقى بالحكايه دي يتحول بروايه ابن حبان عنه أو الحاكم أو ابن خزيمة أو الضياء المقدسي صاحب المختار اللي هيجي بعد شوية إلى صدوق على الأقل. ليه ليه إيه؟ ليه ما يوصلش لمرتبة الثقة؟ ما هو لأنه هو عنده الثقة لها معنى غير برضه معنى الجمهور. ابن حبان يخرج كما سنذكر بعد قليل للحسن ويعتبره صحيحا. رواة الحديث الحسن المعروفين اذا فتحت انت فهرس الرواة لابن حبان تجد ان هو روى عن محمد بن عمرو بن علقمه وعن محمد بن اسحاق بن يسار والناس اللي احنا قلنا عليهم في الدرس الماضي انه الامام الذهبي اعتبرهم نموذج للحديث الحسن، تلاقي راوي عنهم بالكوم من غير متابع ولا شاهد. فأصبح عندما تيجي عند ابن حبان، وعندما تيجي عند الحاكم، وعندما تيجي عند ابن خزيمة، تعرف إن هنا بدأ للتوثيق معنى خاصا، بمعنى إنه أنا أخرج للثقة الجبل، ولكن حدي الأدنى هو الصدوق. فأصبح ده معنى خاص، ما يغيرش المصطلح العام اللي أنا عارفه إن ابن حبان ابن أبي حاتم قال الثقة، وبعدين الصدوق ولا بأس به، وبعدين الضعيف. ده الجمهور، لكن الاصطلاح العام الخاص يفهم على ما هو عليه ويفسر على ما هو عليه. تقول لي طب ده إيه رأيك يا شيخ أحمد إن إحنا لما بنفتح تهذيب التهذيب أو بنفتح نكت الحافظ ابن حجر يقول لك فلان ده رخرج له ابن حبان، أو يقول في فهو ثقة عنده، فعبر بالثقة. فأنت جاي تفصل معنا لي في الدرس؟ قال مش أنا بفصل، أنا بديك خبرتي، قبلتها ماشي، ما قبلتهاش أنا رجعت أسحبها. يعني أنت اللي عارف إن الثقة دي عدل تام الضبط يا عم الحاج، ده الإطلاق العام. لكن الإطلاق الخاص يذكر فيه الصدوق على أنه ثقة عنده بالإطلاق الخاص. جبت طب منين أنت الكلام ده عشان ما نبقاش مقرطصين بعضينا؟ قال لك من الواقع، الرواه نفسهم. افتح أنت الكتاب دلوقتي، ابن خزيمة بقى له فهرس رواه، وابن حبان بقى له فهرس رواه، والحاكم بقى له فهرس رواه. لو أنت مثلا هتقرأ فيهم بقى، لأنك أنت عشان تخرج بنتيجة ما ينفعش المصطلح لوحده، تدخله تقرأ. فتلاقي مثلا ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم يذكر كلام جوه الكتاب عن بعض الأحاديث يعرفك مقصوده. بمعنى إيه؟ إنه قال لك مثلا ابن خزيمة على حسب ما الشيخ سعيد دلوقتي هيجيب الهامش بتاع الدكتور الخضير عند الحتة دي، هيجي بعد كده، اللي هو إنه هو ربما كان ابن خزيمة يعني في أحاديث تنزل عن هذا. ابن خزيمة هو شرطه شرط ابن حبان، لأنه هو شيخه. والشيخ ابن الملقن يقول كل ما وجد في صحيح ابن حبان إنه هو يرويها عن شيخ ابن خزيمة فهو في صحيح. فطبعا أصبح إيه؟ التوافق ظاهر. تقرأ أنت بقى للحاكم، هو اللي ناقص بقى الحاكم. الحاكم لما يجي يصحح وأنت تكون هتقرأ شوية يقول لك هذا حديث صحيح الإسناد، ملوش دعوة بقى بشرط الشيخين، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وفلان مأمون، ومرة تانية يقول لك صدوق، وهو ممن يستعمل لفظ الثقة. الحاكم يستعمل لفظ الثقة، فلو كان هو هيستعمل في التصحيح ده في المستدرك كلمة الثقة ما كان أسهل عليه إنه يقول ثقة. لكن هو يقول لك وفلان مأمون. ولذلك كما قالوا لنا هنا في المصطلح إن من ضمن الألفاظ اللي تدخل ما ليس به بأس مأمون، دورنا بقى مين اللي قال مأمون وخلاها تنفع في المرتبة دي. ما يرضاش هم يقولوا ليه؟ لأن كانوا حافظين زي سمك الزينة في دماغك. فتقرأ يقول لك كده يعلل التصحيح بأن في الحديث في إسناد الحديث راويا يصف بأنه صدوق أو يصف بأنه مأمون. ما يوصفوش بأنه ثقة. فأصبح حد الأدنى هو يوافق الجمهور على إن الثقة اللي هو عدل تام الضبط هو يوافق عليه، ما عندوش فيه خلاف. لكن يقول إيه ويدخل فيه أو يعد منه من هو دون ذلك، وهو من وصف بأنه لا بأس به أو بأنه صدق. فأصبح اللي بيقولوا إن فلان أخرج له ابن حبان فهو ثقة عنده، أو أخرج له ابن خزيمة اللي بيعمل كده الحافظ ابن حجر في التهذيب على أساس أنا بشتغل فيه، أو أيضا في كتبه الأخرى كنتائج الأفكار أو كنكته على ابن الصلاح أو غيره. فيبقى أنت بعد ما قعدت كده معانا وقلنا المسرحية دي، إذا أنت ما أنتش يعني نايم دلوقتي أو خاشع، تعرف أن إطلاق الثقة بالإطلاق العام حاجة، وإطلاقه بالمعنى الذي مشى عليه ابن الصلاح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم إطلاق خاص. ولو أنت مثلا مسكت كتاب للثقات تلاقيهم يحطوا الصدوق، ليه؟ على إن ده الحد الأدنى. وأنا أظن إن إحنا قلنا هنا دروس أو ما أعرفش أنا قلتها فين، يمكن في الكلية، إنه كتب الثقات يحطوا هم فيها الصدوق الذي لا بأس به. فيبقى مش معناه إنه لا ده الحد الأدنى. فلذلك هؤلاء لما نقول ثقة عنده نقصد أنه على تفاوت معنى الثقة عنده، بحيث لا ينزل عن درجة الصدوق أو الذي لا بأس به. لكن أنت لما تسيب الثلاثة دول وتروح عند الاصطلاح العام ترجع تروح مغير الفيشة تاني. نرجع للمصطلح الأساسي لما نيجي نحكم إحنا، أنت لا أنت ابن حبان ولا أنت ابن خزيمة ولا أنت الحاكم، أنت تبقى تطبق كلام الجمهور عشان يقبل حكمك عند الجمهور. والمقبول عند الجمهور متوفر فيه شروط ابن حبان وزيادة، فيبقى ما فيش إشكال. فمن ما نجده هنا فيه ربما يخرج للمجهولين عند الجمهور وليس عنده هو نفسه، لأن له تعريفا في المجهول غير تعريف الجمهور. هذا الذي وصف بالجهالة ما لقيناش فيه جرح ولا تعديل، سواء روى عنه واحد فكان مجهول العين، أو روى عنه اثنين فكان مجهول الحال، إذا لم نجد فيه جرحا ووجدنا الإمام ابن حبان أو الحاكم أو ابن خزيمة روي له، روى أحد منهم له في الصحيح بدون متابع، ونعرف عدم المتابع من التخريج، والحكم بعدم المتابع بيبقى اجتهادي، يعني إنك بحثت ما لقيتش، بس تكون بحثت بحث من يتحمل مسؤولية أنه أنا يعني ما فيش حد يستدرك علي في هذا، لأن ما فيش مظنة إلا وأنا طرقته. فمثل هذا إحنا نحوله بالتعديل الفعلي ده إلى أنه صدوق. ليه ما نعملوش ثقة؟ لأن اللي خرج له عنده الصدوق نوع من الثقة، فإحنا بنحطه على الأقل من باب الاحتياط. لو لقينا فيه توثيق لأحد ما احنا طبيعي مش هننزله الصدوق، هنسيبنا من ده، نعتبر ده بس ايه قول مقوي للراوي، ونحط له التوثيق اللي هو لقيناه توثيق قولي عند عالم من العلماء المعتبرين. فيبقى انا نقلته للثقة مش بتصحيح ابن حبان ولا ابن خزيمة ولا الحاكم، لا، انا نقلته بالقول اللي انا وجدته فيه. ماشي يا مولانا؟ اتفضل يا عم الشيخ. ولا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح. معنى إدراج يعني تسميته، مش هم يعني حاجاته بيدخلها ببعضها، لا، يعني تسميته صحيحا كما سمى الصحيح المعتبر عند الجمهور صحيحا. ما قالش ده حسن وده صحيح، لا، سأطلق على كل نصح. مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. يعني قال إن القول إنه ما تساهلش إلا من إدراك الحسن في الصحيح، ابن حجر قال لا، ده عنده تساهل تاني وهو تساهله في العدالة، زي ما قلنا قبل كده، أدي منازعة ابن حجر، بيقول مش التساهل في أنه هو أدخل الحسن في الصحيح، لا، التساهل أيضا من حيث إنه يسمي المجهول عند الجمهور عنده هو عدل، فده يبقى تساهل من وجهة نظر الجمهور، وكده يبقى إيه الأمرين موجودين. تفضل يا مولانا. وعبارته إن كانت عبارته، يعني عبارة شيخ ابن حجر، وطبعا كلام الشيخ رحمة الله عليه ابن حجر موجود في نكته في الجزء الأول صفحة 270. وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحات، يعني إن كان التساهل المنسوب إليه باعتبار أنه وجد الحديث الحسن في كتابه فلا يعتبر هذا نقد، لأنه اصطلح، ومن اصطلح على شيء وبينه فليس لك أن تشححه فيه، وإنما تفهم عمله على ضوء اصطلاحه. أما تروح أنت أي مكان هتشتري منه أي قطعة غيار حتى يقول لك أنا ما عنديش إلا كوري، خلاص ما تقولوش لا يا كوري ده مرسيدس، لا، لا تشححه في اصطلاحه، عاجبك ماشي، مش عاجبك سيبه. فقال من الناحية دي مشاححة في الاصطلاح، والمشاححة في الاصطلاح ليست مأخذ. طب امال ايه تاني؟ قال حكاية العدالة دي. تساهل في الحكم بالعدالة خلال كتاب الثقات كله من أوله لأخره، حتى إنه يذكر الرجل أو الرجال أو المئات ويقول لا أدري من هو ولا ابن من هو. طب ما الحطه ليه؟ قال حطه على إنه اسمه إسلام، مش معقول ده هيكون اسمه على غير الملة، وأنا لقيته في الروايات اللي هي مش في إيدنا دلوقتي، يعني كثير من النصوص فقدت فساعة ما كانت في إيديه، لو عارف إنها هتضيع يمكن كان عمل منها نسخ ولا كده، لكن ما كانش يتصور المسلمون في أيامهم الأولى أنهم سيصلون إلى ما ترونه الآن. وحديث أشراط الساعة النبي قالها قبل ما يموت، لكني إبليس يقول له ما يهمكش، حلها ربنا، يجي في الآخر ما يحلهاش بقى، لأنه هو ادالك كل الفرص وانت ضيعت. خلق. فكان تصورهم لمجد الإسلام عمره ما كان يدور في ذهنهم زي الرشيد اللي مكتوب عنه أنه هو ليه السحابة ماشي، قال لها مطرح ما تنزلي هيجيني خراج، اللي احنا دلوقتي مش قادرين نعمل حدود حتى الفلسطين تعيش فيها كدولة، قال لها خراجه كل مطرح ما تروح هيجيني، لكني قدرنا نحافظ على ده بإن نرتبط باللي هو يؤتي الملك من يشاء. قال لك والله دي بقى يعني إيه تعوز بقى مفاصلة تانية، يقول لك خلاص أنا لما زل لك ملكش عندي حاجة، لو قلت لك احرص على أسباب عزتك كنت فرطت فيه، بدل ما تبقى إيد واحدة قسمت الفرق كلها وعملين نحرج بعض بالطوب إلى أن تقوم القيامة، لكن عدونا نديله ظهرنا، الله يخرب بيوته، كيف يستجاب لك وأنت رجل يعني ما تعلم؟ فلذلك هو كان باني على كده. أما يقول يا عم فضل خلاص، قال البخاري سكتوا عنه. وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، مشاحة مشاحة في الاصطلاح، لأنه يسميه صحيحا وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس. أو قال لك ثقة برضه، فتقول أنت لسه مقرطصنا دلوقتي وأي حكاية الثقة عم قرطصناكش. يقول لك إنك أنت لما تقرأ حتى لابن حبان تلاقيه مرة يقول ثقة ومرة يقول صدوق، فكأنه هو لما قال ثقة مش معناه إنه لا يكون إلا ثقة، لا، الأصل هكذا يعني ثقة أو صدوق. وهو مصرح لو حد يقرأ في الثقات أو حتى يقرأ في شرطه اللي في الإحسان في مقدمة الإحسان يجده كده، مرة يعبر بالثقة ومرة يعبر بالصدوق، يقول من أخرجته في هذا الكتاب بالنسبة للثقات يعني فهو صدوق، ومرة يقول أنا عملت هذا الكتاب للثقات. بتقول له انت بتمخولنا ليه؟ قال لا مش بمخولك، انا عندي انه التوثيق يشمل لفظ التوثيق الصريح ويشمل ادنى درجات الحجية وهو الصدوق، بس انت ايه حفظت المسائل حرفية، فلما حفظتها حرفية تفرق معاك لو نزلت او طلعت، اما انا كان عندي ما يفرقوش. فضل مولانا. فإنه يخرج في الصحيح ما كان رويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه. طبعا غير مدلس، العبارات دي لما انت تطبقها على ابن حبان هتلاقي انه يقوله غير مدلس يعني عايز إضافة، غير يعني مدلس لم يسمع أو لم يصرح بالسماع، وإلا فيه مدلسين إلا أنهم لما صرحوا بالسماع أصبح الشرط غير منخرم فيه. سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه. وهو بقى لو انت تكون قاري مقدمة يقول لك انا المدلسين اللي هحتج بيهم انا هحط المعنعنين منهم زي ما حط المصرحين، تقول له ازاي يا عم ده الناس كلها بتقول لازم يسمع، يقول انا ببحث ومن ظهر لي بمقتضى الوساقة في الدين أن هذا المدلس سمع ممن فوقه فأنا أحتج به ولو عن وانت اللي عليك انك انت خرج أحاديثي دي، هتلاقي ان ما كانش التصريح بالسماع في كتابي هتلاقيه لنفس الحديث في الكتب العلماء الآخرين، فما يقول بقى كده على التدليس انت تفهم كلام ابن حجر على هذا الواقع. وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. ايوه معروف الإرسال والانقطاع. واذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل شوف بقى ازاي واذا لم يكن في الراوي ايه جرح ولا تعديل، ما لقيناش فيه كلام لا حد عدله بكلمة زائدة عن مسألة إنه أحمد يعني عدلت الإسلام، ولا أيضا موجود فيه ما يقتضي الجرح لفظة تفيد الجرح. أيوه وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر. لم يأتي يعني الإسناد ده اللي هو فيه الراجل ده ما ذكرتش كتب الرجال ولا كتب العلل ولا كذا انه له حديث منكر، لان احنا عايزين بقى نسبة الضبط، احنا العدالة عرفنا انه هو فتحها على البحر، طب الضبط قال لا الضبط ده انا لا اتهاون فيه، لابد لمن يحتج به ان يكون ضابطا، لكني افصل في الضبط تفصيلات هي المطابقة لواقع كتب الرجال، بمعنى ان عندي ضبط عام وعندي ضبط جزئي، يعني قد يكون الشخص ثقة في روايته عن واحد بس. رواية عن ثابت يقول لك حماد بن سلمة ما فيش بعد كده، عن ثابت بس، تفتحوا كتب تانية اليوم مدخلين عليه جروحات لا أول ملهاش آخر، يقول لك بقى أنا الجرح المقيد ده أصحح على أساسه، فلذلك أنا في في في في في النقارة أفصل بقى في حكاية الضبط وكده. أنت بقى لما تقرأ الثقات دي أو تكبر كما أكبر غيرك تلاقيه بيجيب ناس ويقول إن فلان ده له خبر منكر. طب من حطيته ليه يا مولانا؟ مش أنت قايل أهو في شرطك. قال أنا عايز أعلمك حاجة، إن دائما الشرط يبنى على المجموع، كما بني شرط البخاري على المجموع ثم ذكرت المعلقات. حطيت لي المعلقات يقول لك أنا قلت شرطي والمعلقات دي أنا ما أدخلتهاش في الشرط، لكنها ضرورية لأنه يستعان بها في الدلالة على أن الموصول ده على الأقل ما هوش منكر، وأن الناس لما حاولت تخرجها لقوها كلها أو معظمها لها أسني. فأنا تعليقي لها مجرد تخفيف، لأنه كان ساعتها اللي يشيل كتاب كده ويسافر بيه مش زي ما أنت دلوقتي مثلا تروح الإيميل دلوقتي بيشيل بلاوي. ما كانش لو البخاري عنده إيميل ما كناش غلبنا، احنا مش لاقيين الضعفاء الكبير بتاعه. فانت ما تحاسبوش بمنطقك الان. ولذلك اللي بيهاجموا البخاري وهم في هذا العصر هم ناس يجهلون الطبائع الامور. خلاص. الله اكبر. الله اكبر. لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. معنى كده الكلام انه بيقول لك دور انت، يعني انت اللي الان عملت فيه كده ابحث. وده منطوق كلامه في الثقات، بيقول لك لا اللي يذكره ابن حبان في الثقات يبقى ثقة، وتقرأ في كتب زي مثلا حمزة الحسين صاحب الإكمال في رجال مسند الإمام أحمد اللي في تهذيب الكمال يقول لك وثقه ابن حبان، وتقرأ في ابن الملقن اللي هو يعني من علماء القرن الظاهرين يقول لك وثقه ابن حبان حيث ذكره في الثقات. لما يقول بك لم يأتي بمنكر وهو لا يتكفل هو بأنه له منكر ولا ملوه، يقول لك أنا قلت الشرط في الأول، فأنت اللي أقوله لك هنا أنت عليك جزء وأنا علي جزء. أدي منطوقها كله بقى أدى ظهر الكلام ده وبدأ يأخذ من الثقات ويقول لك ثقة. تقول يا احنا عالم زي الرجل ده الناس الكمل دي؟ قال المسألة مش مسألة كمال يا عم، مسألة ان فوق كل ذي علم عليم. فما ما فيش طعن في الافراد، كلهم ناس افاضل ويعني سبقونا بالخير، ونحن لا نتكلم لهذا من باب اي يعني نيل من شخصه، لكن كل يقول على قدر علمه. واحنا دلوقتي هنخلي ابن خزيمة نفسه يتكلم ويطلع ان كلامه مش ماشي هو نفسه. فيبقى اللي يقول حاجة ومعلومة ولا تتطابقش مش معناه ان احنا نقدح في شخصه، لا، هو على قدر علمه. انت استفيد بما يذكره واضف انت. فالكلام ده حسب ما افهمه انا إنه هو عايز يقول لك إن مسألة النكارة أنا ما أقدرش أتكفل لك بها، في إن أنا قلت حوالي كم ألف راوي في الثقات، هو لو رقم التراجم كانوا يطلعوا مش أقل من 12,000. فأقول لك أنا أزعم لك إن أنا جمعت دول ولا لقيتش لهم مناكير مش استحالة. فأنا من دلوقتي بعهدك إن دور أنت، وفي مما تقرا انت في الثقات تلاقي ان هو يقول روى حديثا منكرا هو نفسه، معناه ان هو لو كان في التانيين عارف كان قال. وهو يستعمل في هذا الكتاب اللي هو الثقات جميع الفاظ النقد الموجوده، فلو كان اللي هو سكت عليه ده يعرف في حاجة ما كانش سكت. لما هو قال أنا قلت لك إن أنا باني الكتاب على العدالة، والعدالة عندي الإسلام. طب أمال الناس دي اللي بتقول وثقه، يعني مرة أحد زملائنا عليه رحمة الله فبيقول للطالب في المناقشة، أمال يعني ابن حبان ده ابني بيلعب؟ فطبعا الطالب قال والله العلم عندك يا شيخ، كان يلعب أنت اللي تدري. فلذلك هو ما بيلعبش الراجل، هو لو ما كانش جمع هذه الرجال اللي في الأسانيد وحطها كده كانت ضاعت زي اللي ضاع. فقال لك أنا فكرتي كذا، وهذه المادة اللي عندي كذا، واللي ما قدرتش أعمله أنت كمل. يبقى ما قصرش الرب. أما أنت تلزم أنه كل اللي حطه، هو يقول في بعض التراجم حسب قراءتي أنا لم أذكر هذا الرجل ليروى ليحتج به، ولكن ذكرته ليعلم أنه يروى عنه جوه الكتاب. عايز أنت بقى يقول لي بقى تحمله أنت وتقول وثقه ليه؟ قال أنا والله حسب ما لقيت دول بيقولوا. الزهد مرة يقول وثقه ومرة يقول ذكره. الحسيني ده ماشي على وثقه، ابن الملقن يقول ذكره فهو ثقه، وكل ده رد عليه انه مخالف لواقع الكلام الرجل. امال ايه دول؟ هم فهموا كده. وليس من يفهم شيئا وهو حسن النيه او هذا مبلغ علمه انك انت تحاسب عليه. احنا مش بنعمل امتحان ونكتب اسئله والطالب يرسب. هل هو يقصد انه يرسب؟ ما يقصدش، هو ده مبلغ علمه. فلذلك يعني هذا الامر يجب ان يتضح لدينا في ما نقراه في كتب المصطلح وما نجد ان التطبيق متعارض معه. في كتاب الثقات له كثير من من هذا حاله. وفي كتاب الثقات له كثير، معناه أنه عنده كثير آخر ليس حاله هكذا. مدام كثير يبقى فيه كثير تاني ليس بهذا الثقة. وانت لو تقرأ فيه هتشوف أنه هو ذاك الناس ومسقهم بثقة وبمتقن وبثابت وبحافظ. ما فيش لفظة حسب قرايتي يعني مش مستعملها من ألفاظ التوثيق المعهودة عند غيره. اللي هو يخضع هم للصبر وكده يقول لك يخطئ ويخالف، أو يخطئ أو يخالف أو ربما أخطأ كده. في واحد يسيب أبيض تجي تقول لا ده هو لم يضعه إلا لأنه ثقة وأنت بتطعم في العلماء. يا عم الراجل قال لك في الأول اهو انت ساعدني كملني، ما مش احنا بنحط عن عليه من كده اقرا. وحتى كرر هو الكلام ده اللي بيقرا منكم الثقات في بعض المجلدات يقولها في الأول ويقولها في آخر الكتاب. يبقى يعمل ايه بقى اكتر من كده؟ تفضل يا مولانا. ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم في الثقات، ربما اعترض ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم في الثقات من لم يعرف اصطلاحه. شوف نعم، اللي اعترض مش من لم يعرف قاعدة التوثيق، لا قاعدة التوثيق كلنا حافظينها، لكن لا تعرف انت اصطلاحه هو، لأن الاصطلاح الخاص يفسر عمل العالم على أساسه. عبد الحق الإشبيلي لما قال كتاب الأحكام ده كله اللي أسكت عنه يبقى سكوتي تصحيح، أصبح كل اللي يسكت عنه كأنما قال هو صحيح، سواء بقى طلع كده ولا مش كده. فلذلك لا تحاكم الكتاب إلى الصلاح العام فتكون قد خالفت صاحبه. من لم يعرف اصطلاحه ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاحح في ذلك. يعني لا يعارض في الاصطلاح العام، وكل المطلوب من صاحب الاصطلاح العام إنه بس يوضحه. يقول أنا أقصد بهذا الشيء كذا بس، لا أقصد. قلت ويتأيد بقول، يعني يتأيد هذا الكلام السابق، ويتأيد بقول الحازمي، بقول الحازمي بن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. طبعا الحازمي له الشروط وقال الكلمة دي، هو الحكم الأحكام اللي زي دي بتبقى إجمالية، لكن أنت لما تشوف الحاكم وتشوف ابن حبان تلاقي من حيث التقعيد واحد، لكن من حيث التطبيق يختلفوا. وإحنا طبعا أنا عن نفسي لم أكن أعرف إلا عن الحاكم إنه هو يعني المستدرك فيه كلام وتفاصيل كتير، إلا لما قرينا فيه وعرفنا إنه هو الكلام اللي قاله في الأول ده، إن أنا أخرج كل ما تعرف كتب المصطلح يقول لك قال الحاكم إن أنا أخرج لناس احتج البخاري ومسلم بمثله. أما تروح أنت لكتاب الدعوات فيه يقول لك أنا من هنا ورايح هخرج عن الشرط اللي كان هناك. أنا من دلوقتي هو في كتاب الدعاء ده بالذات باعتباره كتاب ما فيش أحكام حلال ولا حرام هغير الشرط. واحد يقول طب يعني ابن الصلاح ما كانش قرأ ده؟ احنا ما قلناه ما قلناش ما قرأش، لكن بنقول الواقع. فكان المفروض ان كتب المصطلح على الاقل تلملى بالكلام ده وتقول يا جماعه الحاكم غير كلامه. لما جاء في معرفه الصحابه قال والله معرفه الصحابه دي هي اطول كتاب عنده، يعني يكاد يستغرق مجلد كامل. قال معرفه الصحابه دي اخبار وكده، فانا لا استغني فيها عن روايات الواقدي. ولما طلع دوقت فارس للمستدرك طلع ان اكتر واحد روى عنه في المستدرك هو الواقدي. قلت له الله مال ازاي في الاول؟ قال هو قال نبدا، قال انا من هنا ورايح استعمل الواقدي. يبقى اللي في الاول ده كان المفروض الناس اللي هتعلم الناس تقول لها كده، خلي بالك الحاكم غير اثناء المستدرك. لكن انا برضو ما اطلبش من حد يقرا الكتاب، لان اديك انت شايف دلوقتي ان احنا عشان نقعد 5 دقائق بنسلم عليكم في ربع ساعه، نجيب وقت منين؟ انت وانا عرفت كده اضطريت عشان خاطر ما بقاش متقرطص لحد الاخر. فلذلك ان الواقع التطبيقي يدي لك مرئيات لمؤاخذه تبكي عليها هي، وتحاول تخلق بقى الأخبار الجماعية دي اللي بتكتب في المصطلح على إنك أنت إيه تكملها، عشان أنت نفسك تبقاش على ضلالة. عايز تبقى على ضلالة خلاص هنعمل لك. بل حاكم غير شر وغيره يعني بفظاعة، أنت ما عرفتش نعمل إيه. كل الكتب تدق على الاولاني، تدق على الاولاني. طب قول ازعزح وكده من جوه شويه وهات المستخبي ده اللي هو غير الطاوله خالص، يخرج للملاهيع، يخرج لشريك النخع، يخرج لكل الضعفاء اللي قلبك يحبه. وكذا قال العماد بن كثير قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير. التزموها يعني شرطوها على أنفسهم، مش معناه أنهم لم يخلوا بها، لا. ليه؟ لأن الحافظ الإمام ابن حبان اللي يقرأ مقدمته صريحة في أننا أخرج أحاديث صحيحة بشروط كذا كذا وشرطي في هذا الكتاب صراحة، وتكلم على شرطه في المقدمة، حتى غير كلمة شرط دي تكلم في موضع آخر من مقدمة الصحيح. فلذلك احنا بناخد على الشرط ده ونرجع نقول ايه التطبيق يا اخواننا فيه تفاصيل. طب ما الشرط ده ايه؟ الشرط ده للجمله. واي واحد منكم يروح السوق يلاقي اي حاجه بتنباع وشها حلو وتحت فيها ايه؟ حد فيكم مبتلى بان هو يجيب يعني لاولاده ولا كده الاشياء؟ تلاقيه مظبط رأين اثنين من فوق ومن تحت البلاوي كلها تحت هكذا. تقول الله يعني معناته ان العلم ده كده؟ لا مش كده، ده حقيقة الامور. بس انت اللي ما انتش بتظبط الامور، انت عايز تجيب من الشواشي كده وتخلص تبقى تجوز القنطرة، ما يبقاش كده. تفضل يا ابو. وهما خير من المستدرك بكثير وانظف اسانيد ومتونا. ايوه. وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز. ايوه بقى، على كل حال ما دام ان احنا بنقول كده الشروط العامه، لكن لا بد من النظر التفصيلي في الاحاديث دي، وعلى حسب ما تقضي قواعد الجرح والتعديل المتفق عليها احنا نحكم على الكتب. ولكن نعتبر ان الراوي اللي مذكور فيه وما فيش فيه جرح ولا تعديل، والامام ابن حبان او الحاكم او ابن خزيمه اخرج له بمفرده انه هو صدوق عنده ولو خالفه الناس فيه، لان احنا بنجيب الراوي ونلاقي فيه خمس اقوال متعارضه، واحد يقول ثقه والتاني يقول كذاب. زي كريم مولى ابن عباس. فلذلك الخلاف ده، واحد عالم قال كده حسب مبلغ علم. انت بقى ما تجيبوش يعني تتعرضوا للمحاكمة لان مبلغ علمك. تفضل يا مولانا. وكم في كتاب ابن خزيمة. شوف بقى الكلام دوت اللي هو ايه، واحد فتح الكتاب نفسه واخضعه للجرح والتعديل. فيقول لك اقول عم الشيخ وكم في كتاب، يعني اما يقول كم فيه يعني كثير فيه. اما جيب سائل بخزيمة مثلا لما عمل الدكتور الاعظم وتشوف الخدمه اللي عليه وتشوف مثلا الطبعه اللي هي جت بعديه، تلاقي ان الشيخ الاعظمي يعني كان بيقول شيء لا يسمن ولا يغني من قول، لانه كان وقته كده. وكان ساعه الاعظمي بيقول انا نفسي ما كنتش اعرف امسك الكتاب عادي، لكن طلع ان اللي عمله ده ما بقاش يمشي يمكنك من حقيقة علمية عن هذا الكتاب. لما كان وقت بل جعل الحكم التصحيح والتضعيف، وقال الشيخ الألباني بأحكم انت. الشيخ الألباني قال لا، وانا اشتغل صبي بعد ده كله، انا اللي احكم عليه احط نون ناصر، لان هو وداله الكتاب يشرف عليه ويعني خدمة احكم لي كمان. قال لا احكم بس احط نور. ولذلك تلاقي في هوامش طبعة ابن خزيمة بتاع الشيخ الاعظم اللي هو اخذ عليها جلدة الملك فيصل نون نون نون نون لغاية ما خلصت نون ودخلنا في الجن. وكان في كتاب ابن خزيمة ايضا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن. ايوه هات بقى المثال اللي ذكره الشيخ كده. قال من ذلك ما رواه يعني الشيخ جزاه الله خير، الشيخ عبد الكريم ساعة كتب المثال ده كان ما فيش زي زملائه متفطنين له، عشان بس تعرفوا ان انا جزء من التاريخ، يعني العناية بالحديث ما كانتش زي ما انتم شايفين دلوقتي، لا كان اللي يقول بس نص كده يبقى امام الائمة. من ذلك ما رواه ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما، ففي إسناده محاضر. هذا ده الحديث، الحديث ده رقمه في صحيح ابن خزيمة 517. ففي إسناده محاضر ابن المورع وهو صدوق. وهو ايه؟ صدوق له اوهام كما في التقرير. مفروض بقى ما دام ابن حبان صحح له الحديث ده يبقى مش من اوهامه. وهو ده اللي يوريك ان الحديث الحسن صاحب الحسن، حديثه حسن في غير ما وهم فيه. فاحنا عرفنا ان هو ده ما وهمش فيه لانه هو ابن خزيمه اخرجه في صحيحه، فقضى لك قضاء ان ده ليس مما وهم فيه. هو ده اللي بيقول فيه الذهبي ان فلان صدوق له اوهام، فحديثه حسن في غير ما وهم فيه. يبقى اما تشوف انت الحديث وتقول في غير ما وهم فيه يقوم تلزق في مخه فضيحه، لكن لما يفضل في غير ما وهم فيه تحفظها، ويفضل ما فيش مثال تفضل مشروخة كده ما تطلعش نتيجة. تفضل يا ابو صدوق كما له اوهام كما في التقريب، ولم يتابع عليه كما صرح به ابن خزيمة نفسه. ابن خزيمة قال ايه بقى بعد ما خرج الحديث؟ قال ومحاضر ابن مورع لا لم يتابعه على هذا الحديث احد فيما أعلم. فيبقى هو أخرج الحديث في صحيحه تحسين ذاتي ولا تحسين لغيره؟ يقول لك المتقدمين ما كانش عندهم حسن لذاته وغيره، ده أنتوا اللي جبتوا. طب اشرح دي بقى. يقول لك لا، لازم ابن خزيمة يقول فهو حسن لذاته. ايه يا عم الحاج ده؟ ما كانش كده. هو يحط مثال، انت فهمت ما فهمتوش اتكل على الله. يقول لك لا، لازم نهاجم الاول. ما دام حكم هو بان انا حسنت بمعنى صححت الحديث ده باعتبار هذا الراوي، وان هذا الراوي متفرد به، يبقى هو حاكم على حسنه بمفرد هذا الراوي. طب افرض لقينا له متابع بقى، قال لك يفضل حكم ابن خزيمة ثابت للرجل ده، ووجود المتابع لا يعكر عليه، لأنه هو قال حتى لو ملوش متابع يبقى ينفع حسن. والترمذي بقى دي تحصل منه كتير، فيقول لك ابن خزيمة الترمذي متساهل. يا أخي ما تعرف حتى تقرأ من الشمال لليمين يبقى. قال لا، ده الذهبي قال متساهل. طب ما الذهبي في آخر الكتاب قال لا، الحق مع ابن الترمذي. قال دي ما كانتش في بالي. مش تقول، لأن اللي قال له متساهل ما قالوش ده قال كذا، فيفضل هو ماسك على المتساهل دي ويدب فيها لحد ما يقطع فروة الرأس. فقال ابن خزيمة هو قال الرجل ده أنا ما شفتلوش متابعة. لما جاء التخريج بقى اللي هو كان مفروض لو كان العناية بإخراج النصوص ساعة ما طلع الكتاب لأول مرة في صحيح ابن خزيمة، سواء كان عن طريق بحث الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو كان من طريق الرجل صاحب الكتاب، كانوا جابوا المتابع ده عشان يتعقبوا مين؟ تعقبوا ابن خزيمة. لكن لما طلع المحروس ده اللي هو الحاسب، راحوا دايسين لقوا ان الراجل ده متابع، اخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير، وتابع محاضر ده الليث بن سعد. تقول الله، ما الرجل ده بيقول؟ قال لك الرجل ده بيقول يا ناس لا أعلم إن حد تابع. يبقى تقول له أنت طبراني أنت تبقى كده رجل ما أنتش عارف؟ قال لا، هو كده، أنت فهم الناس على كده، إنه كل واحد حسب ما يعلم بس. فطبعا الحديث الشيخ القضير اعتمد كلام ابن خزيمة، لأنه ساعتها ما كانش الحاسب يقدر يديه، لكن كان يعتبر الموضوع ده بحد ذاته الدرجة دي، وأنا بوصف لكم أهو في شيء كبير جدا، أنه جاب لنا مثال ينطبق عليه تصحيح ابن خزيمة لما هو حسب. لكن بعد ما طلعت الحواسب لقوا الكتاب، وطبعا لو الشيخ حد نبهه هو مكتبته يمشي في ظلها الراكب 72,000 عام. كان بقى كان عنده الطبراني ممكن حتى طبعتين يكون عنده، لكن هو يشوفه ازاي عشان رسالة زي دي هيقلب بقى كل الكتب دي، بقى ان شاء الله مش هياخد دكتوراه الا بعد الممات. فاصبح الحكم يصدق، ونعرف ان الترمذي الامام ابن خزيمه يخرج في صحيحه ما يقرر هو بنفسه ان راويه متفرد به، وان راويه هذا لا يكون في درجه الثقه، وهو ما يجيب بقى واحد ضعيف تاني يحط واحد مع ابن لهيعة ويقول هذا الحديث ليس من شرطي وأنا لا أحتج بابن لهيعة ولكن لأن معه فلان، فيبقى حسن لغيره. يقول لك لا ما قالش هو حسن لغيره، يبقى أنت ما تقولش يا متأخر لأنك أنت هتبقى خرجت عنه. هيقول لك إيه الرجل دي كانت العبارة اللي عنده، أما يقول لك إن أنا دلوقتي ابن لهيعة وجابر ده ابن إسماعيل وأنا خرجت لأن جابر مع ابن لهيعة، ما فيش بقى تعريف أكتر من كده. يقول لك لا ما قالش لغيره، يبقى أنتوا جبتوا حاجات وابتدعتوها والمتأخر. وطبعا أنت باعتبار اللي عندك لمتأخرين مع احترامي ولا متقدمين تلقط، وأنتش عارف أنت بتدلبع إيه. تفضل مولانا. بل فيه ما هو ضعيف كحديث ابن عمر. جاب برضو ايه الشيخ رحمه الله، الشيخ الله يكرمه، جاب ايه، جاب روايه وفيها واحد ضعيف. الروايه الثانيه دي الحاكم برضو مخرجه ومصححه. اقرا الحديث يا شيخ. بل فيه ما هو ضعيف كحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم. الحديث انظر سعيد بن خزيمة وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد كما في ميزان الاعتدال. أما أنت ترجع المستدرك يقول لك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ومصعب بن ثابت لم يعرف بجرح وكذا، وأنه هو بناء على كده يبقى نقله هو إلى درجة من يصحح حديث. أما نلاقي إحنا بقى في الرجل ده تضعيفات لغير الحاكم، يبقى ناخد بتصحيح الحاكم ونوثقه. قال لك لا، إحنا شرطنا اللي هنديله صدوق إن ما نلاقيش فيه جرح لغير الحاكم، فإن وجدنا فيه جرحا أعمل الجرح، لأن ده توثيق فعلي ما هوش قوي في قوة القول. تفضل يا سيدي. ولكنه أيضا ممن يدركه في الصحيح ويقبل المجهول، بل وفيما صححه. بحكاية يقبل المجهول ليه؟ عنده هو بيتكلم في صحيحه ابن خزيمة عن المجهول، بس هو قريب من رأي الجمهور في كلامه عن المجهول، قريب من الجمهور. فما يجي واحد بقى مجهول عنده ما لقيناش فيه الا تخريجه ولا فيش متابع، نقول لا الراجل ده يتقلب بقدره قادر صدوق عن ابن خزيمة، بحيث لو جانا في مطرح تاني نعتمد في رفعه الى صدوق على هذا التحسين، طالما ما لقيناش فيه ايه تضعيفات. لكن ده لقينا فيه تضعيفات نقول للحاكم يا عم تصحيحك ده ما يمشيش، انت قلت انك ما تعرفش جرح ولا تعديل في مصعب ده، احنا لقينا له تجريحات، يبقى لا تصحيحك ولا تصحيح ابن خزيمه يقبل. حقاش يكون الحديث له شواهد ممكن احنا بقى فرضان بعيد عنكم نقوي، ما لقينالوش الا اللي عندكم، يبقى افتح الله التصحيح ده ما هواش لازمنا، لان احنا جمهور وانت صاحب اصطلاح خاص، والاصطلاح الخاص لا يحكم على الاصطلاح العام، وانما يفهم المقصود الخاص بصاحبه بناء عليه. بس تفضل. بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن. موجود في الترمذي، لكن ليس كل ما وصف الترمذي أنه متساهل فيه هو متساهل، لا، إنما يعوز إنك أنت تكون رجل عارف كويس وكده، وتبتدي تخضع للموازين إخضاع جيد، وتعرف إن كان متساهل ولا متساهل، بدليل إن الذهب اللي هو قميص عثمان بالنسبة ليك غير في الميزان نفسه في بعض الموضع اللي هو قال الذهب متساهل ولذلك الناس ما بتطوعوش، غير وقال فالحق مع الترمذي، فأصبح الكلام عن تساهل الترمذي موضعي وليس موضوعي، يعني في مواضع لكن ليس موضوع كل تعامل. إن كان هددت الذهب الذهب غير، هات لنا بقى واحد ما يغير. تفضل يا مولانا. وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين. طبعا احنا كنا نراها زمان ولا نراها، الحمد لله دلوقتي كتاب المختارة للضياء المقدسي موجود منها 12 مجلد، يعني وهي أيضا لم تكمل، لكن الحافظ ابن حجر وأيضا السخاوي لما يلاقوا راجل في السند أخرج له الضياء والمختارة ولا فيش فيه جرح ولا تعديل يقولوا أخرج له الضياء فهو ثقة عنده. طب هل هو كل اللي عنده في درجة الثقة؟ قال لك لا، هو برضو عنده من يحسن له، فهو يخرج الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وانت تعرف من الطرق الموجودة، لكن خليه على أقل تقدير انه حسن، فما لقيناش فيه كلام لا جر ولا تعديل ولقينا انه هو صحح له، يبقى أقل حاجة نقول انه صدوق بناء على أنه يحسن تارة ويصحح تارة. وهي أحسن من المستدرك، لكنها مع كونها ده حكم إجمالي أيضا، وإلا في التفاصيل فيها، وفيه واحد أنا لا أذكره الآن عمل تعقبات على الضياء في المختار في الأحكام، وفي هنا أول ناس حققت الكتاب ده في جامعة الإمام كنا أول ناس يحققه، ما سبقناش إليه أحد، واكتشفنا من خلال التحقيق في الرسائل إن أحكامه بالتصحيح فيها انتقاد وفيها صواب، وأن أيضا له أحكام بالتحسين، وأن أيضا الأسانيد اللي فيه كانوا بيلاقوها الشباب حكاية إنه من سنة 300 اتقفلت الدكانة مش صحيح، وبنلاقي في الناس دي تجريح وتعديل، والضياء متوفى زي ما قلت في الدرس السابق أو قبل السابق إنه متوفى سنة 643، يعني بعد إحنا ما قفلنا الأسانيد أو اللي بنسميه عصر الرواية بعد ما قفلناه بمثله، وده وشغله. تفضل. لكنها مع كونها على المسانيد لا الابواب. هو عاملها على المسانيد، الشيخ الضياء عاملها على المسانيد، يعني يقول مسند الفلان ويروي كل ما هو في مروى من طريق هذا بشرطه الذي هو فيه. لم يكمل تصنيفه. ويقع في صحيح ابي عوانة الذي عمله. دخلنا بقى في ابو عوانة، ده ابو عوانة ده المستخرج، فان كان تأذنوا لنا ان احنا ايه ننقل يعني نخليه على المستخرجات يبقى أحسن، بدل من إيه نخلط السمك على التمر هنا، فإحنا هنتوقف على كيفية صحيح أبو عوانة، وهنبقى إن شاء الله نبدأ في المستخرجات، وخلال الكلام على المستخرجات نتكلم على صحيح أبو عوانة لأنه أحد المستخرجات على صحيح مسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي زي بعض. بس ما لما اخرج سيبوني الله يخليكم، لان دلوقتي كل يعني البطاريات كلها ساحه، واحد يكون جاي بلوى مش مركز معاه، سامحوني معالي. تفضل يا مولانا. بسم الله. هذا سائل يسأل: قلتم إن تساهل الحاكم وابن حبان وابن خزيمة أنهم جعلوا الحسنة صحيحة، فهل في معنى هذا أنه ليس في هذه الكتب موضوع؟ لا، في موضوع، في موضوع، بس إحنا في موضوع، لكن أنا ما رأيتش لا في ابن خزيمة ولا في ابن حبان ما ينطبق عليه الوضع، فلذلك ما كلمتش عليه. لكن المستدرك أنا عارف فيه كتير، في أحاديث يعني موضوعة وثابت عليها شرط الوضع وكل شيء، فلذلك يعني الشرط اللي حطه الإمام الحاكم ده العلماء أجابوا يعني عن الحاكم بأجوبة كلها واردة، لكن الواقع اللي وصل إلينا من المستدرك إن فيه أحاديث موضوعة. وهذا سائل يقول: من المعلوم أن الإمام شعبة ممن ينتقي في الرواية، كيف نوفق بين هذه القاعدة وبين ما ورد عنه عندما روى عن أبان بن أبي عياش حديث القنوت، حديث القنوت في الوتر، فقال: ومن يصبر على هذا؟ وقال: لم أجد هذا الحديث إلا عنده. طبعا معروف أنه أي واحد يحط له شرط بيحط له على الطابع العام مش على المواضع الخارجة، فلو لقينا واحد سأل سفيان الثوري قال له: انت عمال تجرح وتعدل، طب امال انت بتروي عن الكذابين ليه؟ قال: انا بروي عن الكذابين عشان يتعرفوا، وانا اروي عن الرجل، عن الرجل على ثلاثة اشياء: لا احتج به واعتبر به ولو اعرفه انه هو ما ضعيف. فلذلك الحكم العام لا يمنع وجود الحالات المستثناة. ورحم الله الشيخ العراقي في طرح التثريب حيث قال: إن التأصيل لا يمنع وجود خروج عنه في التفصيل، إن ممكن نحط شرط عام ونقول يستثنى منه كذا وكذا. قلنا البخاري شرطه الصحيح إلا ما علقه ولا بيوصله وهكذا، فبيبقى الحكم على الايه الاكثر او الاغلب وما دام القليل معروف. ما تلعبش في حاجه يا مش سعيد، ما تسمعش كلام الراجل ده، ده ده بيورطك. هذا يقول: احيانا دليل الجمهور يكون حديث ضعيف وعليه يقول حديث على طريقه هذا الحديث، لان هل طالب العلم هل طالب العلم لا، هو يعني ايه انه لما بيقرا كتب احاديث الاحكام او كتب شرح الحديث كليل الاوطار او سبل السلام او فتح الباري او غيره، بيجد ان هناك راي للجمهور وان دليلهم حديث ضعيف. هو معروف لكل الباحثين إن الأدلة ما بتكونش الحديث لوحده، يعني هو لم يقل إن ليس للمسألة دي دليل إلا هذا الحديث الضعيف، لا، لأن أصول الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس عليهما والاستحسان والمصالح المرسلة، وما يخشش العبادات لكن في عمومات القرآن أحياناً تبقى دليل لرأي الجمهور، لكن الفقيه قال يعني من باب دعم الاستدلال هذا الحديث، ولا يكون في العادة حسب مبلغ يعني علمي هو الدليل الوحيد للمسألة، فالاستدلال أوسع من السنة. إذا اجتمع في الإسناد أكثر من سبب يوجب الضعف كانقطاع وسوء حفظ وجهال، هل يحكم عليه بالضعف فقط أم شدة الضعف؟ وما الكتب المفيدة في ذلك؟ والله عندك كتاب ابن الجوزي اللي هو العلل المتناهية، ده هو اللي بيجتمع أحيانا في الإسناد أكثر من سبب، وهو أطلق عليه الواهي أو كده. اللي أنا شفته تطبيقا إن أحيانا لم يوجد سببين فقط كل منهم يقتضي الضعف العادي، إنهم يحكموا بالضعف برضه، لكن لو زادوا الثلاثة يحكموا بشدة الضعف. ده يعني كشيء مر علي، لكني التطبيق ممكن أن يؤيد هذا. قال الذهبي في الميزان في ترجمة سلمان بن أبي كريمة كريمة ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي عامة أحاديثه مناكير. ثم قال الذهبي: ولم أرى للمتقدمين فيه كلاما، أليس أبو حاتم من المتقدمين؟ والله أولا تكون الترجمة، لأنه إن كان الكلام ده من النسخ اللي هي في الحواسب، معروف أن نصوص الميزان اللي في الحواسب فيها يعني أخطاء، لكن هو طبع الآن كتاب طبعة الرسالة دي، أظن أن هي أفضل من غيرها، فربما يكون في هذا الكلام يعني النص نفسه هو في شيء، لكن إن أبو حاتم من المتقدمين ما فيش في ذلك شك. هو بيقول الذهبي قال لم أرى المتقدمين في كلام، ليس ما هو ممكن يكون أصلا اللي هو الرأي ده يعني غير هذا الرجل أو كده. متى نقول عن الحديث إسناده مظلم، وهل هذا أولى من أم الالتزام بالمصطلحات الثابتة ضعيف وضعيف؟ لا، هو مظلم من المصطلحات برضه، مظلم من المصطلحات، ويطلقونه على ما فيه عدد من المجاهيل اللي هم يعني لا لم نجد فيهم قولا يفيد عدالتهم ولا ضعف. هل يلتزم الباحث بطبعة واحدة في بحثه؟ وإذا عدد الطبعات يعني النملة دي، النملة اللي كلمة سيدنا سليمان يا شيخ سعيد ارحمه، احنا قاعدين عشان نجاوب، عشان لما نمشي ما حدش يمشي ورا القصد الإمام، هو يقول لك النملة اللي كلمة سليمان نتاه ولا ده. هل قصد الإمام مسلم أن يرد على البخاري وابن المديني في مقدمة صحيحه؟ والله هو الرجل ما صرحش، ولكن اللي بعديه هم اللي صرحوا، فاللي صرح عليه العهدة. احنا لما بنوصل للنتيجه دي بنقول ان القضيه ان مسلم يخالف في هذه القضيه، سواء نسبها للبخاري او نسبها لابن المديني او نسبها لاهل العلم بدون تحديد. هل شرط البخاري الذي اشترطه في الصحيح خاص بصحيحه ام هو عام في كتبه؟ قال الذهبي في حماد بن سلمة: ثقه صدوق يغلط، فذكر يغلط بصيغة المضارع، فهل تحمل ثقة على توثيق روايته عن ثابت ويغلط على غيره؟ ما دام ركب الكلام يبقى يعوز انك انت تجمع الاقوال، وعلى ضوء مجموع الاقوال توجه تفسير هذا التركيب. خلاص كده، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.